قلنا لا تخف إنك في كفه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ما يفتح عليه. ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تخف. قلنا لا تخف. إنك أنت الأعلى. طلع القبر الله الله يقوي. ولا كذا. صدق الله.